الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقي وحشتوني جدا من يوم الاثنين اللي فات. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما وما يحرمناش من بعض، ويجمعنا دائما على الطاعة ويسعد قلوبنا وقلوبكم بالقرب من ربنا وبالقرب يوم القيامة من نبينا صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، قبل ما نبدأ اللقاء كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وبندعو الأخت هدى المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ربيع صقر والحاجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ هاني صلاح والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ أمير وإيهاب الطهري والحاجة سمية الرواس والأخت إيمان المصري والأخت وردة والأخت هبة سلطان والأستاذ سيد المصري والحاجة سمير مقبل والأستاذ أحمد عبد الواحد والطفل إياد محمد فكري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين، بندعو لوالدتي الله يرحمها والدكتور مصطفى محمود والدكتور محمد محمد عبد الحي والحاج حسيني عبد القادر والحاج غالب سرحان ووالد ووالدة الحاج ماجد شنب والحاج إبراهيم سليمان إبراهيم وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. إخواني وأحبابي وأهلي وناسي، يعني بالله عليكم لا تنسوا الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى. ربنا ينصرهم على أعدائهم ويهلك اليهود. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا ما زلت بعيش في نشوة السعادة الكبيرة جدا جدا بنجاح الحمد لله حملة مقاطعة التبرج. الحقيقة يعني قد ايه حبينا نثبت للدنيا كلها، والحمد لله احنا عارفين من قبل ما نثبت، حبينا نثبت للكون ده كله قد ايه نساء المسلمين كلهم خير بفضل الله. ما من خير تدعى اليه امرأة مسلمة الا وتستجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. بل نساء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في مسائل الايمانيات انا عايز اقول بقى احسن مننا بقى بكتير بفضل الله، ان هم عندهم عاطفة. العاطفة دي لما بتتوجه صح بفضل الله سبحانه وتعالى بتلاقي فيهم خير كبير جدا. ربنا يا رب يبارك فيهم ويثبتهم ويكرمهم. خلال اسبوع واحد من الاثنين اللي فات اللي قبله بفضل الله كان 3000 اخت بفضل الله بعتوا قالوا خلاص لبسنا الحجاب. من يوم الاثنين اللي فات الاثنين دوت بفضل الله سبحانه وتعالى برضه عدد كبير. اي نعم ما هوش بالعدد الاولاني، لان يعني زي ما بيقولوا كده كان المره الاولانيه كانت يعني كانت دفعه قويه شويه، لكن برضه ما زال الخير متواصلا بفضل الله سبحانه وتعالى. عدد كبير جدا باعتين على موبايل الشخصي، يعني على موبايلين حتى والله مش موبايل واحد، ان هيلبسوا حجاب. وفي منهم اخوات بيذكروا اسمائهم وفي منهم اخوات ما بيذكروش اي اسم خالص، وغير بقى الرسائل الكبيره جدا واصله لقناه الناس. وانا كما وعدتهم بفضل الله سبحانه وتعالى ساذكر اسمائهم وادعي لهم ان شاء الله في اول كل حلقه. طبعا ما اقدرش اقرا ال 3000، لكن تعهدت ان شاء الله متعهد امام ربي ان كل حلقه تقريبا هذكر حوالي 200 اسم علشان يعني على المدى البعيد نكون ان شاء الله ان شاء الله مش هننتهي من الاخلاق ان شاء الله، يعني ان شاء الله كل اسبوع ربنا يكرمنا برضو بمحجبات ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. وقبل ما اذكر اسمائهم يعني عايز برضو اراجع مره ثانيه عشان في بعض على الموبايل بيقولوا لي احنا مش عارفين اسم الشريط واسم الكتيب. احنا زي ما قلنا يا جماعه ده مش موضوع ربحي، ده موضوع وقف لله. الشريط كنت انا عامله للدعوه للحجاب كان بعنوان اختاه وقفه مع النفس، نقرا الحلقه او نسمعه مره ثانيه اختاه وقفه مع النفس. ما بنقولش بقى اللي حد يتاجر بيه بتاع الشريط، موجود على الانترنت على موقع اسلاموي، خشوا على موقع اسلاموي تلاقوا حرف الميم محمود المصري، خش تلاقي المحاضره الفاضله موجوده اختها وقفه مع النفس، حملها وبعتها او حمليها وبعتيها ببلاش مجانا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايز يجي ينزل يجيبها سيديها او شريط براحته، لكن انا بقول مجانا موجود على النت. كذلك الكتيب، كتيب اختها وقفه مع النفس ده معمول وقف لله، اي مكتبه اي دار عايزه تطبعها تطبعها باي كميه ان شاء الله ويوزعوها ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير. بنكرم اخواتنا ونذكر اسمائهم في عجاله سريعه كده قبل ما نخش على موضوع النهارده، هو موضوع في غايه الاهميه. بنذكر اسمائهم، بنقول طبعا في اخوات بعتوا لم يذكروا اسمائهم فدول ما ذكرتهمش حاجه، ما ذكرتش اسماء، واللي ذكرت اسمها في بعضهم ذكرت اول اسم ليها وفي بعضهم ذكرت اسمها واسم والدها، فالاسهل طبعا بالنسبه لنا انها تذكر اسمها واسم والدها عشان تعرف ان احنا بنقصدها ايه. الاخت رفايده، الاخت ام الاء، غاليه محمد، انا بدل ما اقول اخت الاخت فهنقول على طول الاسماء معلش عشان نكون يعني نرفع التكليف. غاليه محمد، مروه دياب، دعاء عاشور من سوريا، سحر نجدي من سوهاج، رقيه حسين فهمي، ام عمر بتقول اخت انتقدت وانا الامر لله انتقد غدا، سحر عبد الله، امل وايمان وجهاد عبد العال، الثلاثه ما شاء الله اخوات، ساره عبد الله، حمديه ابو زيد، صفاء سيد ابو زيد، سهير عبد السلام محمد، فاتن اسماعيل، ام يوسف، نورة عماد حمزه دي 8 سنوات على فكره ربنا يبارك فيها، شماء عبد العال، رباب احمد، ام محمد العراقيه، تهاني منصور من اليمن، اسماء صالح، ام احمد من اليمن، ام عمار من السعوديه، سعاد من دمشق، ام ايه بتقول هلبس بنتي، رشا حبيب، نوره من السودان، المدام ام مازن، المعتزه بخمارها، شذا من السودان، دينا، فوزي احمد، فاتن ونشوة الاثنين مع بعض، أم جويرية، زينب مصطفى من السد، وفاء من الشرقية، آلاء دي في ثاني إعدادي، داليا علي من المنصورة، أم مازن، مروة عادل عويس من كداسة، ديانة، رندا، أسماء من فلسطين، مروة من مصر، كانت في أسئلة جميلة في وسط الحاجات ديت، أخت اسمها سارة جلال بتقول لي أغار أن تدعي للمنتقبات حديثا دوننا، أنا سارة جلال وبشرك سأثبت على نقابي، ربنا يحفظك يا أخت سارة. الأخت علياء، الدكتورة إيمان من اسكندرية، الأخت إسراء، فاتن عبد الله، زينب، زينب علي حسن، شيماء وصديقتها هدير، سلمى حلمي، رحاب من فلسطين، عائشة، رضا خميس، شروق طارق وشيرين طارق ووالدتهم سهام امين، العيله كلها الله ربنا يبارك يا رب، فايزه احمد من اسوان، اسراء من السودان، هدى، ام مروان، دعاء همام عمرها 11 سنه، ريم، فتحي ابو طوق، مروه من الشرقيه، ام الدكتور اسامه من سوهاج، دكتوره عبير السبع، منى من الفيوم، نهال مختار، اسماء حسين، ام زياد، الحاجه نجوى الراوي، شهد طارق، ولاء محمد كيلاني، ام يوسف، نهى، دينا، رشا الحلو من غزه من فلسطين، ربنا يحفظكم يا رب ويفارج همكم يا رب العالمين، ام رنا، سميه، ام محمد، ام احمد محمد خطاب، ساره طارق بركات، ام طلال من مصر، مي محمود ابو زيد، ايمان، اميره، سلوى احمد شبيب، شيماء احمد، نور احمد يوسف الشاعر، ايه محمد، نجلاء حسن من القاهره، جيهان من الفيوم، ام عمر وهنا، ام زويريه، أروى خالد أحمد، أم يوسف، أم يزيد، أم فرح، فاطمة زيد زوج مصطفى شاهين، نسرين محمد سعد، ميرفت، واحدة بتقول السعودية سأنتقد أنا وأخواتي. أحلام علي من السعودية، أحلام عبد الرحمن، هبة سعيد، رغدة العفيفي، أم يوسف، فيه ميم خين ما ذكرش اسمها، إيمان عاكف، منى الأعصر، سارة الدكروري، أم مرنة من المنزلة الدقهرية، عبير احمد عبد العاطي، هدير احمد 12 سنه، ام مازن، هيام بنت بكر بنت جميل، دكتور عزه مصطفى، دلال من السعوديه، فوزيه احمد احمد، ام احمد وامل واريج من الجيزه، امال من سوهاج، اسماء فتحي، ام غاده، فاطمه السيد من السويس، سميه الشماري من السعوديه، كريمة عبد الله حماد وابنتها سمر، نجلاء فاضل أبو سعود وأختها نورة إبراهيم، صحر صلاح، رانيا محمد، أم غالب، ندى ستة ابتدائي، سجى من العراق، ابنته كشريفة، أم عبد العزيز، نجوى إكرام علي، نهاد من الأردن، خلصنا بصفحتين، هالة عبد السلام، أميرة إنجي أو إنجي، نورة حليم، صحر عبد الغني خليل، أميرة حمدي، شيماء، أم أدهم وأحمد، آية هناء عبد السلام محمد مطروح الحمام، هاجر مجدي فكري، زكية فيصل، جيهان سيد، مي مروان، دعاء إبراهيم شعبان، سميرة جوين، إيمان السنوسي، أم ميار، الراجعة إلى الله، أماني، سمر عاصم، فاطمة زيد زوج مصطفى لما دي منها، سارة محمد من البحرين، لينا من الأردن بتقول لي لبس الحجاب، أنا وأختي حياة وسنتين من صاحبتها. طيب خير إناس المصري دول جرايدنا طبعا، مروة إبراهيم، منى، أم كريم، سناء كمال التهاني، دعاء عبد المعطي، ناهد الرفاعي، هبة من سوريا، سماح الغمدي من السعودية، ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا يا رب العالمين، اللي مش متجوزة منهم ربنا يرزقها بزوج صالح وزوجة صالحة، واللي متجوزة ربنا يكرمها ويحبب فيها زوجها ويسعدها دنيا وآخرة، واللي ما خلفتش ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، وإن شاء الله ربنا يرزقهم جميعا ويرزقنا معاهم الفردوس الأعلى. قولوا أمين وربنا يثبتنا وإياهم يا رب العالمين. إن شاء الله على وعد بكل حلقة إن شاء الله حبايبي هنذكر أسماء 200 أخت من أخواتي اللي إن شاء الله ربنا أكرمهم بالحجاب. وأذكر مرة ثانية بالحديث، حديث رواه أحمد بسند صحيح عن أميمة بنت رقيقة أنها ذهبت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، وفي آخر الحديث قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فاحنا بنقول لكل أخواتنا المسلمات اللي فيهم خير واللي يقينا ورب الكعبة أنا واثق إن ما فيش ولا مسلم على وجه الأرض إلا قلبها مليان خير وعمران بالإيمان وبتحب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فان شاء الله اكيد هتجدد البيعه مع النبي. انا عايز اقول حاجه، اللي لابس حجاب واللي لابس نقاب تقول في نفسها انا بجدد بيعتي مع رسول الله كاني ببيعه لاول مره، واللي ما لبستش تجدد البيعه وتلبس ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم. محدش عارف الخير اللي الانسان ممكن يحصل عليه ومحدش عارف يموت على ايه. سبحان الله، يعني اذكر ان كان في يا جماعه يعني في بنات ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين والله الذي لا اله غيره ماتوا يوم حجابهم، يوم ما لبست حجاب يوم ما ماتت. وحضراتكم فاكرين طبعا الاخت يعني اللي انا ذكرت قصتها قبل كده لما كانت ماشيه في الشارع فقابلت واحده لابسه ستريتش وكده ولابسه باضي وحاطه مكياجات ومش عارف ايه، وبعدين مره واحده ربنا اكرمها وقبل يعني قابلت اخت كده فاضله فدخلت عليها بالبسمه الحنيه والمعامله الطيبه. يا جماعه الخير الله يبارك فيكم، انا بوصي اخواتنا المنتقبات والمختمرات واللي لابسين اشربات واسعه ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، كلهم على خير ان شاء الله. احنا عايزين بس نرتقي لكن ان شاء الله كله على خير، ربنا يبارك فيكم جميعا. عايزين بس اي خطوه نداري ونستر نساء المسلمين، ربنا يسترنا واياكم. واحنا بندعو لحاجه غلط يا جماعه، احنا حد يكون زعلان من حمله الشيخ محمود ده؟ يعني مش حمله الشيخ محمود، هي حمله هي بتاعت ربنا بتاعت نبينا، حمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول لك بيعيني. وانا عايز اقول لك حاجه بالله عليك وركز معايا في الجمله دي، تخيلي انا بكلم اختي اللي لسه ما لبستش حجاب، تخيلي لو النبي جالك دلوقتي والنبي واقف قدامك وانت مش لابسه حجاب وبيقول لك تبايعيني ان انت تلبسي حجاب ولا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى. طب بالله عليك اختي الفاضله ربنا يبارك لك في عمرك يا رب ويحفظك من كل سوء ويسيب شر اعداء الاسلام، تقدري تقولي للنبي لا؟ طب انا بوصل لك كلام النبي، هو انا بقول لك حاجه من عندي؟ ما انا هو النبي قال كده ان العلماء ايه؟ ورثه الانبياء، والعلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انا بوصل لك كلام النبي، انا فقط شغلتي دلال ادلك على الخير، ادلك على الخير وابعدك عن الشر فقط. هو ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان بيدل الامه على كده على الخير وبيبعدهم عن الشر. ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من خير من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلو انت واقف قدام النبي بيقول لك تبايعيني على ان انت لا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى، اي انسانه في الدنيا مسلمه فيها ذره خير تقدر تقول لا يا جماعه؟ طب ما النبي كانه قدامك، كانه هو ايه معنى؟ ايه معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه اشهد يا جماعه الخير؟ يعني ايه اشهد يا اخوات؟ اشهد يعني ارى، يعني انا ارى الله. طب في حد شاف ربنا؟ طبعا لا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب ننزل من مرتبة الشهادة لدرجة الإحسان. إيه هو الإحسان؟ لما سأل جبريل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى إذا إيه ده معنى الشهادة واللي ده معنى الإحسان، واللي فوق مرتبة الشهادة ما نقدرش نوصلها دلوقتي. لكن طب تعالوا نشوف بقى، وكلمة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد يعني أرى، يعني أنا أرى النبي أمامي الآن. طب يا ترى احنا شايفين النبي؟ لا مش شايفين، بس نقدر نتخيل. بالنسبة لله ما نقدرش نتخيل، إنما بالنسبة للنبي ممكن نتخيل كده، إن النبي قدامنا دلوقتي وقاعد معانا وبيطبطب علينا وبيقول لنساء المسلمين بيعوني على ألا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ويقينا يا رسول الله والله أشهدك يا رسول الله إن نساء المسلمين كلهم خير يا رسول الله، والكل هيبيعك يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره عندي يقين إن إن شاء الله مش هتعدي الكام سنة اللي جاية دولت إلا ونساء المسلمين كلهم بفضل الله متغطيين وبيقولوا احنا بايعنا رسول الله وجددنا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول انا في انتظار الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله، في انتظار البشريات الجميله، في انتظار، مش انا اللي في انتظار والله، ده النبي هو اللي في انتظار البشريات الجميله ديت، لان النبي تعرض عليه اعمالنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يفرح بينا، عايز يفرح بينا لما نقابله على الحوض ويقولوا هم دول المسلمين اللي بيعوني، وهم دول المسلمات اللي بيعوني على ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هتفرح فرحة الدنيا والآخرة يوم ما تقابل النبي على الحوض وتقولوا له يا رسول الله يوم الاثنين، يوم الاثنين، ويوم الاثنين ده كلموا نسبة حلو قوي، وده كان سبب اختيار الفضفضة يوم الاثنين. يوم الاثنين ده هو اليوم اللي اتولد فيه النبي، وهو اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما نيجي نقرأ عن النبي لما تكلم عن الخلق الكون ده كله، فاختار في يوم الاثنين ده اليوم الذي خلق الله فيه النبات، فهو يوم النماء ويوم الثمرات ويوم الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما قعدت يعني في بداية وجود قرارات الناس ربنا يبارك فيها في القائمين عليها، لما قالوا طب اختار يوم لفصل، قلت يوم الاثنين. ليه؟ هو اليوم اللي اتولد فيه النبي، هو اليوم اللي مات فيه النبي، هو يوم النماء والثمرات وخلق المولى عز وجل للنباتات والأشجار والزروع والثمار، كل ده كان يوم الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم مبارك، يوم مبارك. وعشان كده بنقول بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين هنجني ثمرات كبيره جدا جدا، عدد كبير هيبعتوا لي دلوقتي. انا واثق، انا واثق ان حضرتك هتبعت دلوقتي وتقولي لي خلاص انا هبايع النبي. اي نعم انا متبرجه وعندي شويه لبس بحوالي 3-4 آلاف، مش خساره. النبي على السلام اولى بان انا ابايعه واقول له يا رسول الله بايعتك، وانا هتحجم ان شاء الله من بكره الصبح وزوقي مع ربنا، وربنا هيكرمك اخر قرن. حس بنشد السعادة. أقسم لكم بالله أخوات، أنا لو قرأت تفاصيل الرسائل اللي قدامي، أنا بقرأ الاسم بس عشان ما فيش وقت والله عشان الحلقة، لكن لو قرأت لكم تفاصيل الكلام الموجود في الرسائل يبكي. كل واحدة بعتت تقول والله ما حسيت بالعزة إلا لما لبست حجابي، واللي تقول والله ما حسيتش بروعة ولذة الإيمان إلا لما لبست حجابي، واللي تقول بمجرد ما خدت قرار إن أنا بايع النبي وألبس الحجاب حسيت إن أنا فعلا مسلمة لأول مرة. محتاجين إن إحنا فعلا نشوف ثمرات جميل قوي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. انا في انتظاركم. تعالوا نشوف اخواني واخواتي واهلي واحبابي، تعالوا نشوف علامات الساعه الصغرى ونكمل بقى في الدار الاخره. وكل حلقه ان شاء الله برضه هنقرا كده 200 اسم من اخواتنا اللي باعتين ان هم هيلبسوا الحجاب، ومحدش يستعجل في اسماء كتير لسه ما ذكرتهاش. انا لحد الان معانا 3000 اسم، ذكرنا منهم 200 الحلقه اللي فاتت، و200 الحلقه دي لسه معانا 2600، ولسه جايه النهارده حوالي مثلا قول 400 ولا 500، يعني لسه في اسماء كتير هتقرا ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. اخويا وحبيبي واختي الفاضله، العلامه التاسعه من علامات الساعه الصغرى انتشار الزنا. يا رب سلم، يا رب سلم. وده بمناسبه الكلام عن الحجاب، ان البنت او الاخت اللي مش لابسه حجاب وبتمشي في الشارع متبرجه ومتعطره ومتزينه ويعني على سنجة عشر زي ما بيقولوا، يعني ديت بكل اسف بتفتن عدد كبير جدا من الشباب، وبتعين الشباب دوت على انه عياذا بالله تثور شهوته، وممكن بعد كده يقع في الغلط ويبقى كل ده في ميزان سيئات. فشوفوا بقى، تخيل حضرتك لما تلبسي الحجاب كده وتحجبي فتنتك عن اخوانك المسلمين، اخوانك المسلمين اللي كل واحد منهم بيقول لك بالله عليك غطي نفسك عشان اعرف اعبد ربنا. يا الله، شوفي لما كل اخ مسلم وكل رجل مسلم على وجه الارض بيقول لك يا اختي بالله عليك، يا اختي يا مسلمه ربنا يبارك فيكي، بيع النبي وارحميني والبسي حجابك وداري فتنتك عشان انا نفسي اخرج الاقي نفسي قلب سليم اعرف اعبد ربنا يبقى في ميزان حسناتك. تخيلي حضرتك لو كنت بتمر في شارع او في مجموعه شوارع وانت رايح مشاويرك بتعدي على 4-5 آلاف رجل موجودين، لان 4-5 آلاف رجل النهارده موجودين في شارع واحد. تتخيلي لو بتعدي على 20-30 ألف رجل ممكن يكونوا بيشوفوكي كل يوم. تخيلي حضرتك لما كنت متبرجة 20 ألف رجل ممكن يتفتنوا بيكي، ولما تلبسي حجابك 20 ألف رجل لما يشوفوكي يذكروا الله سبحانه وتعالى يقولوا ما شاء الله على أخواتنا المسلمات المحجبات، ربنا يعزك يا بنتي ربنا يكرمك. كم واحد بدل ما كان ممكن عياذا بالله يدعى عليك يقول ربنا يعني، والكلمة بقى اللي تتقال ربنا يعافينا عافيكم، وانا ما احبش حد يدعى على حد ابدا، مش منهجنا يا جماعة، مش منهجنا ولا اسلوبنا ولا سلوكياتنا ولا اخلاقياتنا، عمرنا ما بندعي على حد، كلنا بندعي للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. واللي علمنا كده هو النبي لما راحوا له قالوا يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين، قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة. احنا جينا الدنيا دي عشان نكون رحمة للناس، لان احنا بنتأسى بالذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الساعة الصغرى علامة 9 إخواني وأحبابي انتشار الزنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان من علامات الساعة الصغرى أن الزنا مش هيظهر، لا هينتشر. تعال نشوف حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يشرب الخمر وأن يظهر الزنا، في رواية مسلم وأن يكثر الزنا، وفي رواية البخاري وأن يكثر الزنا. يبقى الزنا هيكثر، الزنا هيكثر، الزنا هيظهر، الزنا هينتشر. هيظهر، ده النبي قال كده وما قالش هيظهر بس، لا هينتشر، هيكثر جدا، هيبقى كتير بشكل ملفت للنظر لدرجة ان الناس كتير هتتخض. ايه ده؟ ايه المجتمعات دي بقت حامله كده ليه؟ ايه البلاء ده؟ بيوت عازم بلاء مؤسسه ومفتوحه وناس بتاكل عيش، اقصد بتاكل حاجه تانية غير العيش، مش ممكن يكون ده اكل عيش يا جماعه، ده اكل سموم ربنا يعافينا ويعافيكم. ناس بتتاجر باعراض المسلمات وغير المسلمات، فاتحين بيوت بالمنظر ده ربنا يعافينا ويعافيكم. الموضوع مش هيكون مجرد مصادفه يا جماعه، ده هيكون بجرأه واستحلال، لان النبي قال كده كما عند البخاري لا يكونن اقوام من امتي، لا يكونن اقوام من امتي يستحلون. كلمه يستحل يا جماعه معناها ان الحاجه دي اصلا حرام، فهو بيستحلها، يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الفرج، يعني يستحلون الفرج الحرام يعني الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يبقى يستحل، يبقى الاصل في الموضوع ان هو محرم فهو بيستحله. طيب تمام، عشان كده انا عايز ابعت رساله النهارده لكل شاب مسلم اخويا وحبيبي، عايز ابعت لك رساله رقيقه جدا جدا. الحديث رواه احمد بسند صحيح ان شاب من شباب المسلمين، شاب صحابي اسمه لم يذكر اسمه، فراح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. حد ممكن يتخيل ان شاب مسلم يروح للنبي ووجها لوجه ويقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا؟ وهل هو كان متخيل ان النبي هيأذن له في الزنا؟ طبعا لا. فبيقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله. فإذا بالحبيب المصطفى، طبعا الصحابة غضبوا وكانوا عايزين يضربوه، فإذا بالنبي يكف الصحابة ثم ينادي هذا الشاب ويقربه صلى الله عليه وسلم يقول له أترضاه لأمك؟ فيقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ يقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لابنتك لعمتك لخالتك؟ قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا لبناتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم. ثم طب هو النبي قال له معلومه ان مفيش حد بيرضى الكلام ده لقرايبه، فكذلك انت كمان ما ترضاهوش، لكن المشكله لسه ما اتحلتش. واذا بالنبي يحل المشكله صلى الله عليه وسلم، يروح مقرب الشاب اكتر ويحط ايده صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الشاب. يا بخت الشاب دوت، كنت اتمنى ان ايد النبي الشريفه صلى الله عليه وسلم كانت تتحط على ايدين كل صدور شباب المسلمين عشان ربنا يهديهم ويكرمهم ويرزقهم العفه يا رب العالمين. يقدر ربنا ان النبي حط ايده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه وحصن فرجه وطهر قلبه. يقول هذا الشاب فلما انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعد التفت الى شيء من ذلك ابدا. يا الله يا جماعه القران رهبنا من الزنا ويكفي بس لفظ واحد والله لفظ مرعب ولا تقربوا الزنا ما تقربش. ربنا ما قالش ولا تزنوا ولا تزنوا يعني ممكن ان انا عياذا بالله اعمل مقدمات الزنا ولكن ما تزنيش. لا قال لك ولا تقرب ما تقربش يعني ايه؟ يعني ما تبصش على مدله فتسيب شهوتك فتروح متفرج على التلفزيون فتسيب شهوتك فتروح تتفرج على افلام اباحيه بعد كده عياذا بالله يتدرج معك الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقربوا الزنا. خد بالك ولذلك من عظم جرم هذه الفاحشة ربنا جعل عقوبتها شديدة جدا جدا. اللي بيزني وهو محصن متجوز يا جماعة الخير ربنا عافينه وعافيكم يا رب العالمين ويثبت ان هو زنا بيرجم بالحجارة حتى يموت. واحد ممكن يقول ايه طب وليه القسوة دي؟ ناس مسلمين بيقولوا كده يا جماعة مسلمين مش هقول بقى ناس كفار مسلمين بيقولوا ليه القسوة دي يضرب بالحجارة حتى يموت ليه يعني ليه نتشافى فيه للدرجات دي؟ حاجة يقول لك حاجة لو ان هذه الفعله ربنا يا رب يعافيك يا اخويا لو انها فعلت بامراتك وقالوا لك نعمل ايه في اللي عمل كده في مراتك هنقول لك نرجمه. تقول لا نرجمه ده احنا نعلقه ونقطعه ونحرقه ونرجمه ونشنقه صح كده؟ ليه؟ لان الموضوع يخصك انت. طب ما اعراض المسلمين زي اعراضك. ما المسلم اخو المسلم يا جماعه عايزين نفهم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هو الموضوع لما يخصني انا اطلب اشد العقوبات ولما يخص المسلمين اطلب اقل. ليه ليه ليه يا جماعه؟ ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله من قبح الزنا ربنا سبحانه وتعالى فطر الحيوانات على كره الزنا. تخيل والله حديث اعجب من خيال ولولا صحه السند والله العظيم كنا قلنا ده من نزل خيال. حديث عند البخاري يعني في اعلى درجات الصحه وكتاب البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. عن عمرو بن ميمون قال رايت في الجاهليه قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رايت قردا زنى بقرده قرد زنى بقرده قال فاجتمعت القرود عليهما فرجموهما وكنت في من رجم. يا الله رجل شاف امر يا جماعه في الجاهليه ان قرد وقرد ربنا عارفين فيكم زنوا مع بعض فاذا بالقرود تجتمع فترجم القردين والاثنين يموتوا. قال هو عمرو بن ميمون بيقول كنت في من رجم معهما. سبحان الله. ان ولذلك النبي عشان يحذر الامه من الزنا. الزنا بالذات النبي حذرنا من حاجات كتير جدا يا جماعه. قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منهم. حذرنا من الزنا. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنى العبد خد بالك وركز معايا اخويا إذا زنى العبد خرج منه الإيمان. خرج منه إيه؟ الإيمان. الإيمان يخرج منه أي نعم خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة كالسحابة فإذا أقلع يعني أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان. حديث الثاني في البخاري ومسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الله. طب يا شيخ محمود بقى تعالى عشان احنا فعلا في شباب اتطرقوا على الزنا. طب ما تقول لنا العقوبات اللي ممكن تحصل للزاني في الدنيا وفي القبر وفي الاخره عشان نحذر من الزنا. طبعا عيني حبيب قلبي صلى على حبيبك الاول صلى الله عليه وسلم هذكر لك ثمان عقوبات ثمان عقوبات في الدنيا وعقوبه في القبر وعقوبتين في الاخره. اسمع معايا اول ثمان عقوبات في الدنيا. اول حاجه هذا الزاني يسقط من عين الله ومن اعين عباده. شيء معروف في انسان زاني معروف بان هو زاني يكون له قدر عند ربنا لا يمكن هيكون له قدر عند الناس مستحيل. ادي اول حاجه. ثاني حاجه سواد ووحشه في القلب. الزاني تذكره بالله لا يتذكر تعرض عليه السنه لا يتاثر تقرا عليه القران لا تجمع عيناه لا يتاثر قلبه ابدا. ليه؟ القلب متليث بالران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ربنا عارفين عارفين كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حد عازم بالله سواد ووحشه في القلب. ثالث حاجه سواد في الوجه. تجد عازم بالله الانسان اللي بيقع في الزنا تحس ان تجد حس في وشه حتى لو كان هو ابيض حس ان وشه ابيض قاتم. حس لو كان هو مثلا امحاود حس ان وشه مايل للسواد. عازم بالله سواد في الوجه. رابع حاجه الفقر اللازم. والفقر هنا مش لازم يكون معاه فلوس يا جماعه لا لان الضنك اللي هو اشد انواع الفقر ان انت ممكن يكون معاك وانت شايف العيشه ضنك. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. طيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. فقره ايه؟ بين عينيه. شايفها ضنك ربنا يعطينا عافيه. يبقى الفقر ايه اللازم؟ خمسه، لا يامنه الناس لانه خائن. انا ابقى عارف ان واحد غني ربنا يعافينا عافيكم مثل هذا الانسان انا ادخله بيتي؟ ده مستحيل، ده يحرم عليه يهوب ناحيه عتب البيت بيتي، مش غش بيتي كمان. لا يامنه الناس ابدا لانه خائن. رقم سته، ليس عنده غيره. اللي بيزني ربنا بينزع منه الغيره، بحيث انه لو فعلت الفاحشه باحد محارمه من نساء عياذا بالله لا يغار ولا يتاثر ابدا. ربنا يعافينا عافيكم يا رب العالمين. رقم سبعه، يسلط الله عليه من يفعل ذلك باهل بيتي كما تدين تدان. اخويا وحبيبي، عندنا مثل في مصر كده بيقول ايه؟ بيقول اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، صح كده؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت وانت ماشي في الشارع تكره وتتضايق جدا لو لقيت واحد بيبص على زوجتك او على بنتك او على اختك او على امك. طب ليه انت بتبص لنساء المسلمين؟ او حتى غير نساء المسلمين، ليه تبص للنساء؟ ربنا يبارك فيك ويرزقكم وياك نعمه الغض يا رب العالمين، غض البصر. هتلاقي لك كما تدين تدان، دقه بدقه ولو زدت لزاد الثقه. عارفين حضراتكم قصه راجل بني اسرائيل؟ كان رجل راجل طيب جدا، راجل فاضل من خيره الناس بني اسرائيل. وفي يوم من الايام كان هو ساكن في بيت من دورين، وكان في واحد شقه بيجي لهم كده يخبط على الباب ويستنى شويه، تيجي الزوجه زوجه الراجل تنزل من فوق تفتح الباب وترده، وبعدين تطلع فوق، وبعد دقيقتين يفتح الباب يحط الميه في الحوض ويقفل الباب وراه ويمشي. بقاله على كده 20 سنه يا جماعه لم يغير هذا العمل. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جوز هذه الست اللي عايشه في البيت اللي هو الراجل الطيب الصالح ده راح يفتح المحل بتاعه، فجات له امراه جميله جدا جايه بتشتري منه حاجه، فتدفع له الفلوس، فانكشفت ايديها فشافها فتن بها فراح ماسك ايديها، فتذكر ان المولى عز وجل مطلع عليه فراح ايه؟ فراح سايبها واستغفر ربنا وقفل الدكان وروح. فهو مروح يقدر ربنا ان الشقه كان عنده في البيت، خبط على الباب فالزوجه فتحت الباب وربته كده، هو ما استناش وراح فاتح الباب وراح جاري وراها وطلع وراها السلم وراح ماسك ايديها وبصص لها، وبعد كده استغفر ربنا وراح نازل. فلما راح الراجل ده راح بيته، فزوجته بتقول له حصل موضوع غريب جدا لازم احكيه لك. قال لها لا ده انا اللي حصل موضوع غريب لازم احكيه لك. قالت له احكي لك الاول. قال لها اتفضلي. قالت له الشقه اللي عمره ما بص لي من 20 سنه دخل النهارده جري ورايا ومسك ايديا وراح مستغفر ربنا وراح ماشي. قال لها دقه بدقه ولو جبته لزاد الثقة. ربنا يا ربي يحفظ نسائنا ونساء المسلمين جميعا يا رب العالمين. رقم 8، كما قلنا ان عقوبة الزنا عقوبة شديدة جدا، اذا زنى وهو محصن فانه يرجم حتى الموت، واذا زنى وهو غير محصن يعني مش متجوز يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده لمدة سنة. يا سبحانك يا ربي. ولذلك اخواني وحبايبي الامه كلها بقى ممكن تعاقب لو انتشر فيها الزنا وهي لم تنكر. اسمع لكلام حبيب الله بعد ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، حديث عند ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. اول خصله من هذه الخصال الخمس اللي النبي بيقول اعوذ بالله ان تدركهن، قال: ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها. حتى ايه؟ اعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. الله اكبر. شوف دلوقتي بقى انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير والايدز والكانسر وامراض لا تعد ولا تحصى. أمراض لا تعد ولا تحصى. يا رب اشف مرضى المسلمين واحفظ بلاد المسلمين من تلك الأوبئة والأمراض يا رب العالمين، اللهم آمين. سبحان الله، كل ده بيظهر بإيه؟ بانتشار الفاحشة. إيه علاقة ده؟ طبعًا غضب من ربنا، يقينًا غضب من ربنا لما تنتشر الأمراض ديت، لا يمكن دي تكون علامة رضا أبدًا، أكيد غضب من ربنا لانتشار الفواحش. يا جماعة الخير عايزين نقول حاجة صغيرة خالص، وخلينا بس كده واقعيين وخلينا صرحاء مع بعض. كنا في السبعينات والثمانينات، لحسن تحسون عجوز قوي يعني في الثمانينات، خلينا في الثمانينات، كنا نمشي كان يعني كان صعب جدا جدا انك تلاقي واحد ماشي بيعاتس واحده الا وتلاقي 100,000 واحد. الله اكبر، شنبات طالعه بتنكر يا ولد ايه اللي بتعمله دوت، ويزعقوا له ويشخطوا فيه واللي يمسكوا يضربوا واللي. النهارده يا رب سلم يا رب سلم. النهارده الولد بيبقى ماشي حاطط ايده على كتف الجيرل فريند بتاعته، وانا اسف في اللفظ والله ما استطيع يعني لا اريد ان اجرح شعوركم، لكن ممكن يقبلها على ملأ من البشر والناس. شوف يا اخي شقاوة العيال ويضحكوا ويقعدوا يستهزئوا، فاهم ازاي؟ يعني شيء عجيب جدا جدا، شيء عجيب، وبقى فيه تبجح غير عادي، وفي شوارع وفي طرق مخصوصه عياذا بالله بتركن العربيات صف اول وصف ثاني، ويقعدوا الشباب وبنات يحبوا بعض على مرأى ومسمع من البشر، ولا احد ينكر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. هو ده اللي النبي قال عنه، ان احنا لو ما انكرناش المنكر ده عياذا لا يوشك المولى عز وجل ان يعمنا جميعا بعقاب من عندي، شويه لا تأمرن بالمعروف. ده النبي بيقول كده يا جماعه، ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لو يشكن الله ان يسلط عليكم عقابا من عندي او عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كما عند الموطأ الإمام مالك وأوردها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: ولا فشل زنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. مثال المسكت اللي من دول، صح ولا لا؟ والغريب في الموضوع يا جماعة ان الموت كتر اكتر لو تركزوا معايا في مرحلة الشباب، شباب كتير جدا جدا ماتوا، واغلب الناس اللي بندعي لهم دايما شباب، شباب حوادث وشباب موت وشباب، يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب وردهم اليك مردا جميلا. يبقى دي ثمن عقوبات يا جماعة الخير، ثمن عقوبات يا شباب المسلمين، ربنا يحفظكم يا رب، يا رب يرزقكم الزواج والعفاف يا رب العالمين، ويحصن فروجكم يا رب العالمين في الحلال الطيب، ويبعدكم عن الخبائث وعن السواحش يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارزق اخواتنا العفاف وارزقهم بازواج صالحين يا ارحم الراحمين، وارزقهم بذريه صالحه يا ارحم الراحمين. اللهم امين. عقوبه الزنا في القبر عقوبه عجيبه جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، انه بيقول انه اتان الليله اتيان وانهما ابتعثان وانهما قال لي انطلق فانطلقت، قال في من ضمن الرحله بقى، قال فانطلقت فاتينا على مثل بناء التنور، جينا على حاجه عامله زي الفرن يا جماعه، ده النبي بيقول شفت حاجه عامله زي الفرن، على مثل ايه؟ بناء التنور، خد بالك، واذا برجال ونساء عراه جوه التنور جوه الفرن ده، ستات ورجال عريانين كما ولدتهم امهاتهم، خدوا بالكم، فإذا بهم يأتيهم اللهب من أسفل منهم، اللهب بيجيلهم إيه؟ النار جايلهم منين؟ من تحت. فإذا أتاهم اللهب ضو ضو، قعدوا يصرخوا ويصوتوا، خد بالك، فإذا يعني اقتربوا أن يخرجوا من فم التنور، يعني من فم القدرة أو من فم الفرن ده، تمام؟ سكن اللهب فرجعوا، فيقوم جاي اللهب مرة ثانية، يطلعوا عند الفوهة، وبعدين يسكن فيرجعوا، وهكذا يفضلوا يغلوا جوه الفرن دوت من يوم ما يدفن لحد إيه؟ حد قيام الساعة. فإذا بالحبيب المصطفى يسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الرجال والنساء الذين رأيتهم في مثل بناء التنور عراة، فهم الزناة والزواني. يا رب سلم سلم وتب على شباب وبنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن عذابه في القبر حبيبي إن يتحط في حاجة، عارفين هشدها لكم أكتر، عارفين القدرة بتاعة الفول اللي هي مدورة كده وفوق فوهة كده، بس القدرة دي عاملة زي الفرن، ومن تحت في نار ورجاله ونساء عراه عراه جوه القدره دي، والنار بتغليهم بتخليهم يغلوا زي الفول او زي الرز او زي الميه، بيغلوا جوه القدره قبل ما يطلعوا ويفلتوا من فوهه القدره دي، ثم النار ايه؟ تهدى، يقوموا نازلين ثاني، وبعدين النار تعلى فيطلعوا ثاني، وهكذا يفضل يغلي بيهم القدر هذا او التنور هذا الى قيام الساعه. دول الزنا والزواني. والسؤال اللي قال عنه اهل العلم: وليه النار جايه لهم من تحت مش جايه من فوق؟ قالوا: لان الشهوة تأججت من أسفل منهم من أجزاء جسمهم السفلية، فجاءت النار علشان توقد مرة أخرى، توقد عياذا بالله العذاب في نفس الأماكن التي أوقدت فيها الشهوة. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. أما عن عقوبة الزنا، يبقى ذكرنا ثمان عقوبات للزنا في الدنيا، وعقوبة أليمة جدا جدا ومستمرة ولا تنقطع أبدا. وبعدين عشان ما نقاش حد من رحمة ربنا، الكلام ده حبيبي ربنا يحفظك ويبارك لي فيك يا رب، الكلام دوت للي زنى وما تابش، أما اللي زنى وتاب فخلاص إن شاء الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. احنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا، احنا بس بنقول يا جماعة الخير يا حبايب قلبي خايف عليكم، مش اكتر من كده والله العظيم. وانتوا عارفين منهجي، ما حبش يأس حد من رحمة ربنا ابدا، لان رحمة ربنا وسعت كل شيء. ازاي انا ضيق وحاجة ربنا وسعها سبحانه وتعالى؟ ده الرجل لما قال لحبيبه ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا، ضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا. الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء. هات خليها خاصه بيا لو انت، بس خليها للكل. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ طيب عقوبه الزنا في الاخر عامله ازاي؟ يكفي لو ما كانش فيه ثمن عقوبات في الدنيا، ولو ما كانش فيه عقوبه للزنا في عذاب القبر، يكفي ان انت تعرف ان ربنا هيعرض عنك ومش هيبص لك ولا هيكلمك ولا ينظر اليك. تستحمل؟ انا ما استحملش. اتعذب في القبر؟ يا رب نجينا من عذاب القبر يا رب، يحصل لي اللي يحصل لي لكن ربنا يعرض عني، والله ما استحمل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ثلاثة قبل، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم. ثاني، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زان. طب وليه ما قالش شاب زان؟ لأن الشاب لو زنى قد يكون معذورا، ما بقولش إن ده معناه عذر إن الشاب يزني، لكن بقول أهو الشاب عنده شهوة. إنما لما واحد شيخ عنده 60-70 سنة يروح يزني، طب ده أنت دواعي الزنا عندك مقتولة، لأن الشهوة عندك اتقتلت خلاص. تروح تبني في السن دوت، معنى ذلك ان انت تكلفت وقعدت تجاهد نفسك عشان تقدر تبني، وربما استعملت عقاقير ومنشطات عشان تبني، عشان تروح تبني وتفعل الفاحشة في الحرام. سبحانك يا ربي. فكان اول واحد ربنا مش هيبصره ولا يكلمه ولا ينظر اليه وله عذاب أليم ولا يزكيه كمان ولا عذاب أليم، شيخ جان وملك كذاب وعائل مستكبر. فوق ده كله يا جماعه العقوبه الثانيه يوم القيامه، ان الزاني يلقى الله عز وجل يوم القيامه مفلسا. يا مفلسا؟ اي نعم مفلسا، لان النبي قال في الحديث حديث المفلس، قال كما عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج. ما شاء الله اعمال جميله، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، عنده مظالم. ومن ضمن المظالم يا جماعة الخير الزنا. الزنا مظلمة. لما إنسان يزني في زوجة إنسان أو في أخت إنسان أو في بنته، ما هذه مظلمة، ومظلمة من أكبر المظالم. قال سيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناتي، فإن سنيت حسناته أخذ من سيئتين، فطرحت عليه ثم طرح في النار. ورد في أثر وإن كان ضعيف، الأثر ضعيف بالأمانة العلمية، ان الرجل اذا زنى رجل اخر بامرأته، يوم القيامة ربنا يجيب الاثنين قدام بعض، الرجل المظلوم الزوج المظلوم والرجل الذي زنى بامرأته، ويأمر الله الزوج ان يأخذ من حسنات الزاني كما يشاء، خذ منه كما تشاء، لو خدت كل حسناته براحتك، فيأخذ منه، شوف اللفظ ليه، فيأخذ من حسناته حتى يرضى. حتى لما يقول خلاص انا رضيت كده حتى حسنات بما فيه الكفايه. ولذلك يا جماعه اختم بالحته دي كده قبل الفاصل، ولذلك كان حبيبنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يبايع شباب المسلمين ورجال المسلمين على ترك الزنا. حديث في البخاري ومسلم عن عباده بن الصامت الذي شهد بدرا وكان احد النقباء ليله العقبه، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع رهط من الانصار وقال أو عدد من الصحابة وقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر البيعة. فكان من ضمن البيعة ولا تزنوا. عشان كده إن كنت أنا قلت في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت واللي قبلها، وهفضل أقول لحد ما أموت، هفضل أقول يا نساء المسلمين جددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأميمة بنت رقيقة بايعيني على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. يا شباب المسلمين يا حبايب قلبي، بيعوا النبي وجددوا البيعة مع النبي إن أنتوا لا تزنوا أبدا ولا تقعوا في الزنا. ها مين هيجدد البيعة؟ طبعا مين مش عايز اسم اسمه، مش هيبعت واحد يقول أنا اسم كذا وكنت بفعل الفاحشة وهتوب، لا خليها توبة بينك وبين ربك. وأنا هدعي لك في الثلث الأخير من الليل إن ربنا يكرمك ويرزقك بزوجة طيبة وصالحة وفاضلة تعينك على طاعة ربنا وتأخذ بيدك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. جددوا البيعة مع رسول الله يا شباب المسلمين إن شاء الله فاصل قصير ونلقاكم بعدها على خير علشان نكمل هذا الموضوع من علامات الساعة الصغرى. جزاكم الله خيرا. كتر من الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عنار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. عدنا بحمد الله. القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل أحبابي. عشان أقول لكم قد إيه مفيش امرأة مفيش أخت مسلمة مفيش خير والله الذي لا إله غيره. لسه الورق ده جاييني حالا في الفاصل. عدد كبير جدا من الأخوات بفضل الله بيقولوا هنلبس الحجاب ونبايع رسول الله. ولسه ده الكلام ده لسه يعني يا دوب فقط في نص ساعة وصلنا كمية الورق ده بفضل الله. وإن شاء الله نحطهم مع الترتيب إن شاء الله ونقرأه في الحلقات القادمة. ربنا يا رب يثبتكم ويبارك فيكم ونحن نخليها كلمة في ودانكم كده والله العظيم هتسعدوا بالكلام اللي احنا بنقوله دوت. والله لما تقفوا على حوض النبي وتقولوا له يا رسول الله الراجل المسكين ده قاعد ينضح صوته ويذكرنا يقول لنا جددوا البيعة مع رسول الله. هشام عايز حته صدى كده عشان يسمعون. جددوا البيعة مع رسول الله قاعد ينضح صوته. خلي الصدى شغال. قال قاعدين بحصوته عشان يقول لنا جددوا البيعة مع رسول الله. جددنا البيعة معاك يا رسول الله وبعتنا الورق وقلنا خلاص بتجدد البيعة. والله لو اقدر اخلي الورق ده معايا لحد ما نقابل النبي على الحوض واقول له يا رسول الله كشف باسماء المسلمات اللي بيحبوك وجددوا البيعة معاك اهم يا رسول الله اسقيهم يا رسول الله. خلاص كفايه صدق كده يعني سبحان الله. ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. كلكم خير ربنا يبارك فيكم رب العالمين. اخويا وحبيبي اختي الفاضله بعض الناس بيسالوا هو عايز بالله مراتب الزنا هو الزنا كله زي بعض؟ لا طبعا اكيد مراتب الزنا بتتفاوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني لو نظر الإنسان إلى امرأة عارية يسمى زانيا مجازا، ليس على الحقيقة، هو لم يزني. وخد بالك لو استمع إلى صوت امرأة وقعد بقى كده يعني يسرح مع صوتها كده يعتبر يسمى زانيا مجازا. لو لمسها بإيديه يعتبر زانيا مجازا. لو مشي للحرام لسه ما وقعش حرام. فإن زنى بفرج سمي زانيا بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه. خد بالك بقى، هي دي المسألة اللي لازم نفهمها. لكن في مراتب تانية للزنا أوضحها الإمام ابن حجر في الزواجر، في كتاب الزواجر، إنه قال إيه؟ قال إن الزنا له مراتب متفاوتة. يعني بمعنى لو أن إنسان زنا، عياذا بالله، لو أن إنسان زنا بامرأة أجنبية. يعني إيه امرأة أجنبية؟ هل امرأة أجنبية لازم تكون من أمريكا أو من أستراليا؟ لا، امرأة أجنبية يعني يجوز لك أن تتزوجها. عايش سبحان الصوت بصدر من الصوت ومعرفش جاي منين. الزنا بامرأة أجنبية يعني امرأة ايه؟ امرأة يجوز لك ان تتزوج. دي يسموها امرأة أجنبية في الشرع، خدوا بالكم. فلو زنا بامرأة أجنبية، لو زنا بامرأة أجنبية لم تتزوج، بيبقى اقل في الذنب من ان يزني بامرأة متزوجة. واللي اعلى من الاثنين واشد من الاثنين ان يزني بامرأة من محارمه، خدوا بالكم بقى. والزنا زنا المرأة السيد أقل أشد من الزنا إيه؟ من الزنا بمرأة بكر. وزنا الشيخ الكبير رجل عنده 60-70 سنة لما يزني أقبح عند ربنا من إن يزني شاب صغير. ولو زنا عالم من علماء الدين عياذا بالله أشد عند ربنا من أن يزني رجل جاهل. ولو زنا رجل حر أشد عند ربنا من أن يزني العبد. واضح يا جماعة، ليها مراتب. خدوا بالكم، يقول صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك كما عند أحمد بسند صحيح: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة تجاري، يعني بامرأة تجاري. إيه ده؟ هو أفعل التفضيل هنا على بابي؟ لا، ليس على بابي. يعني إيه ليس على بابي؟ يعني ما يجيش واحد يقول إيه خلاص أنا أزني بعشر نساء وما أزنيش بامرأة تجاري. لا يا حبيبي، ده هو النبي بس حب يوضح لك مدى بشاعة وقبح إن أنت تزني بامرأة تجاري. إشمعنى امرأة تجاري؟ قال لك لأن أنت قريب من الجار، بتعرف هو بيخرج امتى ويرجع امتى ويسافر امتى ويرجع امتى، فسهل جدا ان انت تخونه. فعشان كده النبي قبح لك وحذرك اشد التحذير من ان انت تتجرأ على ان انت تنظر الى امرأة جارك، لان سهل جدا ان انت عياذا بالله تعرف مواعيد زوجها خارج امتى ورجع امتى. فعشان كده قال لك لان يزني رجل بعشر نسوة ايسر عند ربنا او اهون عند الله من ان يزني بامرأة جارك. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. أخويا حبيبي، من صور الزنا التي انتشرت في عصرنا الحديث حاجتين، والحقيقة انتشروا جدا في الجامعات: زواج الوهب والزواج العرفي. ايه زواج الوهب؟ زواج الوهب ده واحد راح يتجوز واحدة ابوها رفض، او هو ما فكرش يروح لابوها اصلا من مرة، وقال لها بقول لك ما تيجي نتجوز زي ما سمعنا في فيلم من الافلام اللي كانت يعني بتناقش المسألة دي. قولي لي وهبت لك نفسي، اقول قابلته خلاص والموضوع تم. قلت له خلاص والله، فتقول له هبت لك نفسي، لا قابلته خلاص وانا جوزت كده على كتاب الله وعلى سنة رسول الله تمام صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده يا جماعة لا يصح، ده مش جواز، ده زنا. ليه؟ لان الوهب ده كان خاصا بالنبي، ده كان جواز خاص بالنبي. ايه الدليل على كده؟ قوله مولى عز وجل في سورة الاحزاب: وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى جواز الوهب ده كان خاص بمين؟ بالنبي. خد بالك في حاجه اسمها كمان جواز الدم. يجي فوفو تحب لولو، فالاثنين عايزين يتجوزوا، فيقوم هو ايه شاكك نفسه الدبوس، فيطلع حته دم، وهي تشك نفسها الدبوس فطلع حته دم، فيحطوا الدمين على بعض تمام، ويقول لها كده اتجوزنا، ويقول لها دم دلوقتي بيجري في دمك. وخد بالك هو الحقيقه الاثنين ما عندهمش دم، يعني سامحوني يعني. يعني وفي الشباب بيقولوا ده في جواز التاتو، ما اعرفش ايه. بيقول لي هو يرسم تاتو وهي ترسم تاتو، يبقى هما الاثنين تاتو مع بعض يعني كده، ويبقى ايه الجواز كده تم. طبعا كل ده زنا يا جماعه، كل ده زنا. لكن من ضمن بقى الزواج المنتشر قوي قوي قوي الزواج العرفي. هل كل الزواج العرفي حبيبي هل كله حرام؟ لا، خدوا بالكم مساله خطيره جدا. الجواز العرفي مش كله حرام، في نوع منه حلال وفي نوع منه حرام. ايه الحلال اللي في الجواز العرفي؟ جواز عرفي حلال امتى؟ اما اكون انا رايح اتجوز واحده ابوها موجود، الولي موجود، ده اهم حاجه في الموضوع كله. الموضوع الجواز ده كله بيدور حوالين نقطه في غايه الاهميه، الولي. لو ما فيش ولي ما فيش جواز بالبلدي كده. ولذلك نعرف ان والسلطان ولي من لا ولي لها. يعني المراه لو ما كانش ابوها موجود يبقى مثلا جدها موجود، يبقى عمها موجود، يبقى اخوها موجود، يبقى ابنها موجود، يبقى الشيخ المسلم موجود، يبقى القاضي المسلم. المهم ما تنفعش تتجوز من غير ولي. وخدوا بالكم في معلومه غلط عند كتير من الناس، هم يعني ايه سمعوها زمان كده وخلاص رسخت في اذانهم، فاكرين ان المرأة السيب اللي اتجوزت قبل كده وطلقت او الارملة اللي مات زوجها بيحسبوا ان هي لما تيجي تتجوز تاني مش محتاجة ولي. دي معلومة غلط. اي امرأة في الكون لازم لها ولي، سواء كانت بكر او كانت سيب لازم ولي. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يبقى الزواج العرفي السليم هنا لو كان عايز يتجوز زواج عرفي، وده ليه اسباب. اسبابه ايه؟ بعض النساء تكون مثلا بتاخد معاش ومش عايز المعاش ينقطع، فلو اتجوزت واتسبب ده في ورق بينقطع المعاش بتاعها. طبعا الكلام ده حرام اللي بتعمله ده، بس يعني هي ايه عايزه المعاش يستمر، فجابت الولي بتاعها وتم الزواج من خلال ورقه ما بينهم كده، واخد بالك؟ وممكن حتى يروحوا يلتقوا في صلع غلط وكان، بس مش عند مأذون، ما عملهاش عند مأذون. ده اسمه زواج ايه؟ اسمه زواج عرفي. لكن هل الزواج العرفي ده محرم؟ لا مش محرم، لكن في تضييع لحقوق المرأة، في تضييع لحقوق المرأة، خدوا بالكم. لكن الزواج صحيح ممكن يتم حتى من غير ورق خالص، ممكن يتم من غير ورق، او يتم بورقه بينه يعطيها مثلا لولي لوليها او يعطيها للزوجه نفسها. اما الزواج العرفي المحرم هو ايه اللي بيحصل الان في الجامعات، ان ولد لقى بنت عجبته او هو عجبها وراحوا اتجوزوا مع بعض من خلال ان هم ضربوا ورق عرفي وجاب اثنين من اصحابه، واخد بالك؟ ولا يعني سبحان الله، ده النبي بيقول ايه؟ لا زواج الا بولي وشاهدي عدل. دول مش عدول، ده الاثنين ممكن يكونوا بيشربوا بانجو، ممكن يكونوا بيشموا، ممكن يكونوا ما بيصلوش، وده في الغالب يعني، فاهم ازاي؟ مش اقول يمكن، لا ده في الغالب بيبقوا كده، وبيروح وبيمضي الشاهد الاول والشاهد الثاني وضرب لها ورق عرفي نسخه معاه ونسخه معاها وخلاص وبقت زوجته، وعياذا بالله يستاجر شقه ايجار جديد ويروح يقضي حياته معاها كانه زوج. ده غنى يا حبايبي، ده غنى، غنى، لان ده زواج السر، زواج السر. وانا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي اعترضت على ان الزواج العرفي حرام، الله عليك، انت ترضى انك تربي بنتك 25 سنه تبذل نفسك ودمك وحياتك وفلوسك ووقتك وروحك من اجل ان البنت دي تتربى، وفجاه تلاقيها سايبه لك جواز في البيت تقول لك بابا انا اتجوزت؟ انت ترضى؟ ترضى ان بنتك تتجوز بغير طوعك؟ فالشرع بيحفظ لك بناتك وبيحفظ لك عرضك، انت زعلان من ايه؟ بيحفظ لك عرضك وبناتك وبيقول لك بنتك مش هتتجوز الا لما تبارك لها الجوازه ديت، والا لما توافق على الكفء اللي يقدر يقدرها ويعرف قيمتها وقدرها بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل على تحريم الجواز العرفي قول المولى عز وجل فانكحوهن باذن اهلهن، والدليل ايضا قول النبي كما عند البيهقي في السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لا زواج لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وكما عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قالها ثلاث مرات. اي واحده يا بنات المسلمين تنكح تتزوج بغير اذن وليها فالنكاح بتاعها باطل ولا يصح. واذكر مره كان قابلني شاب في احد المناطق الشعبيه فبيقول لي يا شيخ محمود انا رحت اتجوز واحده وابوها رفض و فانا رحت المأذون وقال لي ما تشغلش بالك يا ابني وان شاء الله الجوازه زي الفل وسليمه، مش انت موافق؟ وهي موافقه. قال له مش هي عدت ال 21 سنه؟ حتى 21 سنه يا جماعه ده القانون اللي بيقول كده، القانون بيقول انها بلغت سن الرشد فتجوز نفسها، لكن هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم. والقياس الذي استدل به الامام ابو حنيفه كان قياس فاسد، واخد بالك؟ انما راي جماهير اهل العلم كلهم والائمه الثلاثه ان هذا الزواج لا يصح بحال من الاحوال. فالشاب ده يعني بيتكلم معايا فقلت له الجواز ده يا ابني لو انت هتتجوزها من ورا ابوها الجواز ده هيبقى باطل. قال لي ازاي؟ ده المأذون قال لي ان الجواز ده حلال، وبعدين هو بقى بلغته قال لي ده حتى المأذون قال لي ان ابو حنبل، وقصده على الامام احمد بن حنبل، ان ابو حنبل بيقول الجواز ده حلال. قلت له ده تخيل بقى ان ابو حنبل ده بالذات ما يقولش ان الجواز ده حلال. قال لي طب والله العظيم قال ابو حنبل. المهم من هنا لهنا بعت له رسالة مع الأخ اللي يعني جه سألني بعد كده وقال لي ده فلان بيقول لك ها جواز حلال ولا مش حلال، قلت له جواز مش حلال، فقلت له وقول له برضه المرة الأخيرة أبو حمد ما قالش كده، على قصد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. شايف الموضوع يا جماعة؟ القصص المأساوية اللي ممكن تشوفها في حياتنا العادية دي توضح لك قد إيه الجواز ده مصيبة. هقول لكم ثلاث قصص بسرعة كده بس بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رجل تزوج امرأة وبعد يعني فترة أخيرة كده يعني حب إن يتجوز واحدة تانية، فخاف من زوجته الأولى إنها تعترض راح متجوزها من وراها. لا دي لها مكان ودي لها مكان، وبيروح عند البيت بالنهار ويروح عند البيت بالليل وهكذا، والدنيا مفطورة بالنسبة له ومفيش حد عارف حاجة خالص عنه. يقدر ربنا إنه ينجب من الزوجة الأولى ولد وينجب من الزوجة الثانية بنت، ويقدر ربنا إن لا ده يعرف دي ولا دي تعرف ده، والاثنين دخلوا نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس السكشن، ولما دخلوا مع بعض يقدر ربنا برضه سبحانه وتعالى ان الاثنين يتعرفوا على بعض ويحبوا بعض ويمشوا مع بعض، ووصل الحب بينهما الى انهم عياذا بالله عاشرها معاشره الازواج، فحملت البنت بدات تقول له بالله عليك حرام عليك مستقبلي ومش مستقبلي، قال لها خلاص الولد كان عنده شيء من المروءه، قال لها يعني شيء من المروءه معلش يعني لان المروءه كامله ما كانش ممكن يقرب لها من الاول، فقال لها خلاص هتقدم لك، طب انت ساكنه فين؟ ساكنه في المكان الفلاني اديني العنوان هجي لك، خلاص اتفقنا تمام. اما حتى عشان يعملها مفاجاه قال لها طب قابليني في المكان الفلاني ونروح مع بعض البيت، احنا كده كده رايحين ايه نتجوز، طبعا الكلام ده عند اسر مش ملتزمه. المهم يقدر ربنا الولد رايح مع البنت وداخلين على الشقه، فجاه بيرن الجرس فتح الباب ابوه، فبص لقى ابوه فبيقول لها ايه ده انت عرفت بابا منين ان انا جاي اتجوزك؟ قالت له ده مش باباك ده بابايا انا، قال لها ده ابوك انت؟ قالت له ايوه، يعني انت اختي؟ قالت له ايوه. فهي ما تعرفش طبعا يعني طبعا عرفت طبعا ده ابوها وابوه في نفس الوقت، فعرفت في الوقت ده ان هو اخوها. قالت له ايه ده يعني ده ابوك وابويا انا؟ يبقى احنا اخوات. الولد ما كان منه الا ان جاله حاله هستيريه وراح رمى نفسه من الدور السابع فسقط ميتا، والبنت خرس لسانها والاب وقع جات له جلطه وجاله شلل عياذا بالله شلل مخي، ربنا عافينا وعافيكم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. تعالوا نشوف قصه ثانيه عجيبه جدا. كان واحد طيار وكان حب واحده مضيفه، وهو كان متجوز اصلا، فحب يتجوزها من ورا زوجته، فلما جوزها امرها ان تكتم خبر زوجها وتجوزها من غير ولي ومن غير اي حاجه، جواز عرفي، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده حملت المضيفه فقال لها لازم تنزلي الحمل، قالت له ما اقدرش، قال لها ولازم توصل الزواج ده ولازم تعرف الناس وتعلن عايز افرح بابني وواه. فما كان منه الا لما لقى نفسه هيتفضح، ما كان منه الا انه قتلها وحرقها هي والشقه اللي كان فيها، وتم القبض عليه بعد ذلك، فقد نفسه ومستقبله ووظيفته وزوجته واولاده بكل ايه؟ بكل حاجه فقدها، وامن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اخر قصه ولد كان بيحب بنت برضه في الجامعه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه راح يتقدم لها، فابوها رفضه بسبب عدم يعني ما فيش تناسق او ما فيش تكافؤ في اجتماعي ما بينهم، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الولد برضه راح عاش حياته معاها وقال لها نتجوز ده عرفي ونحطهم قدام الامر الواقع، ويقدر ربنا يستنى لحد ما ظهرت نتيجه الجامعه، هو نجح وهي نجحت، فقال لها ايه رايك ما تيجي نتصل بيهم ونعمل لهم مفاجاه؟ فقالت له طيب حلو قوي. راحوا متصلين، مامتها ردت ازيك يا ماما عامله ايه ازاي صحتك؟ انا بتصل بيك دلوقتي عشان اقول لك انا نجحت انا وفلان واتجوزنا. ما كان من المراه الا انها سقطت جالها عياذا بالله شلل مخي، السماعه وقعت من ايديها، جوزها خد السماعه سمع الخبر جاله هو كمان شلل مخي، الاثنين اترموا في المستشفى جالهم شلل مخي، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. في الدقائق اللي فضلنا تعالوا نشوف يا جماعه قد ايه ديننا دين عظيم، قد ايه ديننا بيحافظ علينا. عشان كده بنقول يا جماعه تعالوا نشوف 15 ضمان وقائي، الوقاية خير من العلاج يا مسلمين يا حبايب قلبي، ان فعلا الوقاية خير من العلاج، ان الاسلام بيقول لنا هذه الوقاية 15 وسيلة وقائية تمنعكم من الوقوع في الزنا. اول حاجة فرض الحجاب على النساء، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المسلمين اللي هيبايعوا النبي لله ان شاء الله وهيبعتوا لنا ويقولوا لنا بنبايعك يا رسول الله وان شاء الله بنجدد البايعة مع رسول الله علشان يعني نحافظ على شباب المسلمين وعلشان نشرف النبي لما نقابله على الحوض. يا رب يبارك فيكم يا رب العالمين. يبقى اول حاجه فرض الحجاب على النساء. رقم اثنين الضمانات الوقائيه لعدم الوقوع في الزنا. الحاجه الثانيه الامر بغض البصر، والامر بغض البصر اخواني وحبايبي مش خاص بالرجاله فقط، لا رجاله ونساء، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدها ايه؟ وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. رقم ثلاثة الاستئذان من أجل عدم الاطلاع على العورات، إن أنا لما عاوز أخش على أبوي أو على أمي أو على أختي حتى، تمام، لابد إن أنا أستأذن قبل ما أخش عليه، يمكن تكون عريانة، يمكن تكون قاعدة مريحة شوية مش واخدة بالها، فلازم أخبط الأول قبل ما أخش على أي حد. رقم أربعة، حرم الإسلام حب إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مين اللي بيحبوا إشاعة الفاحشة؟ الإعلام، الإعلام الهابط اللي الليل والنهار أفلامه كلها تدور حول الجنس والقتل والعنف والزنا. ربنا عافينا عافيكم، كأن المجتمع كله مفروش للعنف والزنا، ربنا عافينا عافيكم. ليه كده؟ ليه إشاعة الفاحشة؟ أخبار الحوادث التي تنشر في الجرائد، فلان زنى ببنت فلان وفلان عمل كذا وفلان زنى ببناته وفلان، ليه إشاعة الفاحشة دي؟ الصور العارية، النت والفضائح اللي موجودة على النت، ليه ده كله من باب إشاعة الفاحشة. رقم خمسة أخويا حبيبي، الإسلام حذر الزوج من أن يمكث في سفره بلا زوجة أو بدون زوجته مدة طويلة. ليه؟ ما ينفعش يا جماعة الخير، الرجل اللي بيسيب زوجته ويسيب اولاده ويقعد بره بالسنتين والثلاثه وسايب زوجته، زوجتك ديت يعني سامحني زوجه انسانه لها شهوه ولها يعني برضو رغبتها في الرجال، فانت لازم ما تعرضهاش للفتنه. اخويا حبيبي اقعد اربع شهور وارجع لها، والافضل من ده كله اخويا حبيبي والله لو مش هتحوش مش مهم، عيش حياتك وعيش دينك اخويا حبيبي، خد زوجتك واولادك معاك وعيشهم معاك في المكان اللي تعيش فيه حتى لو ما حوشتش ولا مليم، المهم ان انت تحافظ على زوجتك وعلى اولادك. لو مش قادر، لو ممنوع لانك انت عامل صغير ما تقدرش ان انت تجيب زوجتك او اولادك، فعلى الاقل اخويا وحبيبي ده شرع ربنا، وده كلام يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما، وانت عارفين القصه كلها مش عايز اقولها، يعني سبحان الله لما سال بنت حفصه كم تطيق المراه ان تبعد عن زوجها، قالت في الاخر اربعه اشهر ولا يزيد على ذلك. يبقى اذا كل اربع شهور ارجع لزوجتك، اقعد معاه شهر وروح اربع شهور وارجع، هتقولي الفلوس تخلص، تخلص بس تحافظ على زوجتك وعلى اولادك. رقم ستة، تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه. اذكر قصه عجيبه جدا تراجعها سريعا. امراه في يوم من الايام كان عندها خادمه وزوجها ما كانش ملتزم، يعني كان بيخلق بس ما كانش ملتزم التزام كويس. قدر ربنا هي رجعه من بره، بتفتح من بره بتفتح باب الشقه، فدخلت في غير وقتها، يعني هي قالت له هغيب بره 3-4 ساعات، جت بعد نص ساعه دخلت بالراحه كده، فلقت الزوج عايز بالله بيزني في الخادمه، هو ما شافهاش. فخرجت مره ثانيه من الشقه، كانت ذكيه جدا، خرجت مره ثانيه من الشقه وعملت نفسها كانها ما جاتش اصلا، وبعد 3-4 ساعات راحت راجعه. كان طبعا الدنيا خلاص ما فيش اي حد ولا اي حاجه، فدخلت على الزوج وازاي صحتك عامل ايه. ثاني يوم البنت الخادمه جايه البيت، فالزوجه من بره راحت طردتها وحاسبتها كان ما جيش البيت ده ثاني. فالزوج بيسألها انت طردت الخادمه ليه؟ قالت له اسكت، ده انا مكشوف اقول لك والله خير اللي حصل. قالت له ديك النهار حسيت كده باعراض كده غريبه عند البنت، رحت كشفت عليها فلقيت عندها الابن. قالها ايه؟ فطبعا هو عياذا بالله وقع في الفاحشه مع هذه المراه، فقال لها عندها الابن. قالت له اه، وده قريب خالص، يا اما تموت يا اما لو عياذا بالله اتجوزت وحد يقرب لها هيموت. الراجل بقى تاب الى الله وقضى حياته كلها عباده وسجود وركوع وقراءه قران وذكر واستغفار لحد ما الزوجه حست ان الزوج ممكن يروح منها، واذا بها بعد 6 شهور تفرحه بان الموضوع ما كانش كده وان هي شافته على هذا الوضع المخل. رقم سبعه، من الضمانات الوقائيه لعدم الوقوع في الزنا، تحريم دخول اقارب الزوج على الزوجه. ما ينفعش اخوك يخش على زوجتك في غيابك، ما ينفعش ابن عمك ابن خالتك صاحبك قريبك، ما ينفعش الكلام ده في دين ربنا، ما ينفعش. ان بتحصل مصائب، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم والموت. الحم لقريب الزوج، الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. طيب رقم 8، تحريم مصافحه المراه الاجنبيه. وقلنا الاجنبيه معناها ايه؟ التي يجوز ان تتزوجها، يعني اللي بنت عمك، بنت خالتك، بنت خالك، بنت عمتك، جارتك، زميلتك في الجامعه، اي امراه اجنبيه يجوز لك ان انت تتجوزها، دي بتسمى امراه اجنبيه. تحريم المصافحه، ايه الدليل؟ فيها احاديث النساء لما راحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فواحده مدت ايديها عشان تبايع النبي، ومقام البيع يستلزم المصافحه. وإذا بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده خلف ظهري ويقول إني لا أصافح النساء. طب بالله عليك اسأل نفسك، لو النبي صافح امرأة هيفتن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي بمثابة الأب لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما عملش كده ليه؟ لأن لو النبي سلم مرة الرجالة هيعتبروها سنة، يقول لك بقى دي أحلى سنة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ويفضلوا يطبقوا السنة دي 24 ساعة، فالنبي قال إني لا أصفح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد. المخية الحديد عارفين النبر بتاع المنجد، عارف النبر ده الخشب ده، بس لو تخيلت بقى حديد. قال لأن يطعن أحدكم في رأس بمخية من حديد خير له من أن تمسح يده يد امرأة لا تحل لها. قالت أمنا عائشة كما في الصحيح قالت والله ولا والله ما مسحت يد رسول الله يد امرأة لا تحل له لا في بيعة ولا في غيرها صلى الله عليه وسلم. رقم 9 من الضمانات قرار المرأة في بيتها، يعني المرأة بيتها مملكتها لا تخرج إلا لضرورة. قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بنات الرجل الصالح من مدين لما قال لهم موسى ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اللي مخرجنا ان ابونا رجل كبير ما يقدرش يسقي فاحنا بنخرج عشان كده. رقم 10 حرم سفر المرأة بغير محرم، لا يجوز للمرأة ان تسافر اي سفر بلا محرم، فيما عدا طبعا بعض اهل العلم اجاز لها في حج الفريضة ان لم يكن لها محرم ان تخرج في صحبة الامين، وده خلاف بين اهل العلم. رقم 11 حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بسند صحيح ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها عياذا بالله فهي زانية، طبعا درجة من درجات. رقم 12 أخوي حبيبي تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، ده من أسباب منع الزنا، إن الرجل لما زوجته لا تمتنع عن فراشي فبذلك عياذا بالله لو هي امتنعت ممكن يفتن، إنما لو لم تمتنع خلاص قضى شهوته. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل، الحديث البخاري ومسلم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا في حالة عذر يا جماعة زوجتك مريضة فلها عذر يبقى الملائكة مش هتلعنها ولا حاجة، لا ما تقولهاش الملائكة هتلعنك، لا دي مريضة أو عندها العذر الشهري خد بالك البريوس برضو ده ما ينفعش تقرب لها وهي مريضة، هي مريضة أو عندها العذر الشهري، يبقى إذا إيه الكلام ده لما تكون هي سليمة أو ليس عندها أي عذر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدع امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها، يبقى لعنتها الملائكة حتى تصبح والله عز وجل يسقط عليها. رقم 13 عدم وصف المرأة لامرأة الأخرى، ما تجيش واحدة تشوف واحدة جميلة وتروح لجوزها تقول له أما أنا كنت عند حتة أخت النار ده الله أكبر عينين إيه وشعري إيه وجسمي إيه توصف عياذا بالله قد تفسد زوجها وقد تجعل زوجها نفسه يتطلع الى ان يتزوج من هذه الفتاه، ولو الفتاه دي متجوزه قد يتطلع الرجل ان هو عايز بالله يمشي معها في علاقه محرمه بسبب ان واحده وصفت واحده. اوعي امراه توصف واحده ابدا، ربنا يعافينا وعافيكم. رقم 14 تحريم الخضوع بالقول، شوف لما ربنا بيقول لنساء النبي امهات المؤمنين، امهات المؤمنين بيقول ايه؟ بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يا الله ده الكلام ده بيتقال لأمهات المؤمنين في عهد الصحابة اللي هم أطهر خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، فربنا بيقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول. إيه الخضوع بالقول؟ إنها ترقق صوتها شوية، دايما المذيعات كده بيعملوا كده بتطلع تقعد إيه كأنها واكلة بسكويت يعني واخد بال حضرتك؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تمام. وقلنا القول المعروفة. رقم 15 ودي آخر نقطة الحض على الزواج والحض على تيسير الزواج، أما عن الحض على الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما بالنسبة لتيسير الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وانت عارفين أن النبي زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب على درع مكسورة، وأم سليم كان مهرها الإسلام، وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها عليه فأبى صلى الله عليه وسلم فأراد الصحابين أن يتزوجها فكان النبي قد جعل مهرها القرآن، وسعيد بن المسيب زوج كثير بن أبي وداع من ابنته وأعطاه هدية 20,000 درهم ليستعين بها على عيشه مع ابنته. ده كان موجز الموضوع في عجلة سريعة، إن يا شباب عايزين نقول للمرة الأخيرة بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ألا يزنوا، على ألا يزنوا خد بالك، ولما تعرف قد ايه قدر بيعه الصحابه للنبي، قد ايه صدقوا في البيعه، لما تشوف ان في عهد النبي لم تسمع الا عن حاله زنا واحده عند رجل وحاله زنا واحده عند امراه، معاذ بن مالك الاسلامي رضي الله عنه وارضاه الذي تاب توبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه لو وسعتهم، والمراه الغامديه ايضا التي تابت توبه لا تابها صاحب مكس لتاب الله عليه سبحان الله، فكان مبايعه صادقه بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول يا شباب المسلمين بيع النبي صلى الله عليه وسلم على ان تقع في هذه الجريمه اللي وقع في الزنا ما بينقفش من رحمه ربنا، توب للنبي وارجع الى ربنا وقول له يا رب خلاص انا بطهر نفسي واشيل كل اسماء البنات من على الموبايل واشيلهم من اجنده حياتي كلها وابدا حياه طيبه، وربنا هيرزقك بزوجه صالحه في عينك على امر الله، على امر الله وعلى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقول لكل اخت مسلمه بالله عليك، بالله عليك اسالك بالله جدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تقبل النبي على الحوض، قول له جددت البيعه معك يا رسول الله، انا في انتظار رسائلكم ان شاء الله من الاثنين بين الاثنين اللي جاي ان شاء الله على تجديد البيعه مع رسول الله، وما زالت الحمله مستمره وامانه في عنق كل اخت مسلمه، جددي البيعه وانشري بيعه يعني مقاطعه التبرك في كل مكان من خلال الكتيب من خلال الشريط من خلال ان انت تنشيني على واحده تكون سبب حجابها ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.